بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي ما جاء فيه من الوعيد ومن بيان حكمه وأقسامه. ومناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب التوحيد أن هذا الباب في بيان أنواع ادعاء علم الغيب، فقد مضى من ادعاء علم الغيب ما يتعلق بالسحر والسحرة، في قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وفي قوله: باب بيان شيء من أنواع السحر، وفي الباب السابق ما يتعلق بالنشرة، باب ما جاء في النشرة. وذكر أيضا نوعا آخر من ادعاء علم الغيب، وهو الكهانة والعرافة ونحوهما. في هذا الباب الثالث يذكر نوعا ثالثا من ادعاء علم الغيب، وهو ما يدعيه المنجمون باستدلالهم بحركة النجوم والبروج التي هي منازل القمر، وحركة الأفلاك السماوية وتأثيرها على المقادير الأرضية والطباع البشرية وطباع الخلق. ولهذا قال: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم مأخوذ من النجم، من النظر في النجوم. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن التنجيم استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وهذا الاستدلال له أحوال، ولهذا نقول علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: إلى علم مباح، وهو المسمى بعلم التسيير، بعلم منازل الكواكب وسيرانها، ومن الكواكب الشمس والقمر، ولهذا القمر له 28 منزلة، كل منزلة 13 ليلة، إلا واحدة منهن 14 ليلة وبها تتم السنة. ومنازل القمر هي المعروفة بالأنجم في عرف الناس، الوسمي بنجومه الثلاث، ثم المربعانية بنجومها الثلاث أيضا، ثلاثة نجوم كل نجم 13 ليلة، بعد المربعانية الشباطان البلدة والنعايم، ثم بعدها العقارب، العقرب الأولى التي نحن فيها الآن وتسمى بالسم، وبعدها الثانية الدم، وبعدها الثالثة الدسم، تسمى بالعقارب، ويسميها العرب الأوائل بأنواع السعود: سعد دابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الأخبية. هذه منازل القمر التي يستدل بها على سيرها بأنواع الفصول الأربعة: في الصيف ثم بعده بالخريف ثم الشتاء ثم الربيع. هذا علم علم التسيير، وله علم مستقل يسمى بعلم الفلك، ويسمى قديما بعلم الهيئة، ويبحثه المختصون بالجغرافيا وكذلك المختصون بعلم الفلك. النوع الثاني علم التأثير، وسمي بالتأثير بناء على اعتقادهم أن للحركات السماوية وللأبراج والأفلاك والنجوم والشموس في تغيرها وانتقالها تأثير على الحوادث الناس الأرضية. هذا علم التأثير. علم التسيير اختلفوا فيه كما سيأتي، في أن قتادة كرهة يعني حرمه، وكذلك لم يرخص فيه سفيان بن عيينة المكي، ورخص في تعلمه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو الظاهر ما لم يصل إلى حد الكراهة الشرعية، فإن العلماء الذين كرهوه وحرموه لأنه من باب سد الذرائع لئلا يوصل إلى علم التأثير الذي هو شرك في الربوبية، حيث يعتقد أن للكواكب وحركاتها والنجوم ومنازلها أن لها تأثير على حوادث الناس، فهذا اعتقاد مؤثر نافع ضار غير الله عز وجل على ما سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة، هذا مما رواه البخاري على صيغة التعليق. والمعلقات في البخاري على نوعين: معلقات على صيغة الجزم يجزم بها البخاري، ومنها هذا التعليق حيث قال البخاري قال قتادة. والغالب في المعلقات على سبيل الجزم أنها صحيحة، وقد عني بها العلماء في وصلها، وأشهرهم في ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح البخاري، وفي كتابه المفرد المسمى بتغليق التعليق، أي وصل المعلقات التي في الصحيح. النوع الثاني من المعلقات معلق على صيغة التمريض، أي لم يجزم به، كقول البخاري ويذكر ويروى ويقال عن فلان كذا، وهذه مما يحتاج إلى مراجعتها في إسنادها. قال قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي من أواسط التابعين رحمه الله، قال: إنما جعل الله هذه النجوم أو خلق الله هذه النجوم لثلاث، وقد أسند ذلك عبد الرزاق بن همام في مصنفه، وعبد بن حميد في تفسيره، وابن جرير في تفسيره، وكذلك ابن المنذر. قال: خلق الله النجوم لثلاث، أي لثلاث حكم أبانها لنا سبحانه: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. أما كونها زينة للسماء فكما قال الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ولهذا من رأى السماء في الليلة الصافية وفيها النجوم في مجراتها جعل هذه النجوم زينة لها، كأنه يرى امرأة قد تحلت على جيدها وعلى صدرها بالحلي، فجعلها الله زينة لهذه السماء. ورجوما للشياطين، رجوما للشياطين مسترق السمع. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. ولهذا يرسل الله جل وعلا هذه النجوم شهبا على مسترق السمع من الجن والشياطين. قال: وعلامات يهتدى بها، أي يهتدي بها المسافرون في البر والبحر بل وفي الجو، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة رحمه الله: إنما جعل الله النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها، ولهذا يعرف الجدي الذي هو القطب فتحدد من طريقه الجهات، علامات يهتدى بها في للجهات والأماكن ومنها القبلة، وعلامات يهتدى بها أيضا في معرفة المواسم. ولهذا أقسم الله جل وعلا وأنه رب الشعرى، والشعرى نجم من النجوم كان يعتقد فيه في الجاهلية، وجعلها رجوما للشياطين. قال: فمن تعاطاها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من تأول فيها أي في النجوم غير هذه الثلاث الخصال أنها زينة وعلامات ورجوما للشياطين، وإنما وظفها في أمر آخر كالاستدلال على حركات الناس، فقد أخطأ، ومعنى أخطأ يعني ضل، وأضاع نصيبه من العلم ومن الثواب عليه، وتكلف ما لا علم له به أي خاض فيما لا يعلم، فيما لا يعلم ولا يحسن. ومن تكلف ما لا يعلم وقع في المحذور. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول قتادة رحمه الله في أثره في تتمته: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، أحدثوا في النجوم والأبراج ومنازل القمر كهانة، فقالوا: من أعرس بنجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا. وهذا من علم التأثير الذي مر علينا أنه شرك أكبر، لأنه اعتقد بأن هذه النجوم لها أثر في طباع الناس وحظهم ونصيبهم وحركاتهم، وكانوا يقولون: من سافر بنجم كذا وكذا وقع له كذا وكذا. قال قتادة: ولعمري ما من نجم إلا يولد به أحمر وأبيض وأسود وأشقر والطويل والقصير والحسن والقبيح. إذن ليس للنجوم أثر في جلب حظ أو دفعه أو ولادة عظيم أو موته. ولهذا لما انكسفت الشمس كانوا يعتقدون أن الشمس تنكسف والقمر ينكسف لموت عظيم أو لحياته، وهذا من تعلقهم بماذا؟ بالنجوم على جهة التأثير فيها على أهل الأرض. ثم قال قتادة: وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقها الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قتادة بن دعامة السدوسي الذي روى عنه البخاري هذا الأثر يكره تعلم المنازل، منازل النجوم مطلقا، فيحرمها بالتأثير وهذا بالإجماع لأنها كفر، ويحرم علم التسيير لأنه ذريعة ووسيلة إلى علم التأثير، فتحريمه إياه من باب سد الذرائع. وكذلك فعل من سفيان بن عيينة حيث لم يرخص فيه. وسبب ذلك والله أعلم أنه في زمن قتادة ظهر القائلون بالتنجيم وفشى قولهم وحدثت هذه البدعة في عصره، فاستوجب ذلك منه هذا البيان. وفيه أن السلف الصالح رحمهم الله يبادرون إلى الإنكار عند وجود سببه وباعثه، فإذا وجد السبب الذي ينكر في أمر الشريعة أو في أمر العقيدة بادروا رحمهم الله إلى إنكاره وبيانه وإجلائه. وهذا هو والله أعلم موجب كراهية قتادة لتعلم علم التسيير بذاته الذي هو مباح كما مر. وإنما كرهه لأنه ذريعة ووسيلة إلى علم التأثير. قال: ولم يرخص فيه ابن عيينة، أي لم يرخص في تعلم منازل القمر الذي هو علم المنازل، وهذا من باب سد الذريعة. وقد ذكره عنهما حرب، وهو حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد بن حنبل وراوي المسائل عنه، ورخص في تعلم منازل القمر ومنازل الشمس، رخص في تعلمها الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد، وكلاهما من علماء الحديث وأئمة السلف في القرن الثالث الهجري. وهذا هو الصحيح، أن تعلمها لمنافع الناس الدنيوية هو جائز ولا حرج فيه، ولهذا يستدل بمنازل القمر على مصالح الناس في الزرع وفي الرعي، وأكثر المزارعين كانوا وما زالوا يبنون أوقات بدرهم وتلقيحهم على تعلم هذه المنازل، فلكل موسم ومنزل بذر يناسبه، سواء من البقوليات والخضروات والمطعومات مما هو معروف عند أهل الاختصاص. وإن من أشهر الحسابين في معرفة الحساب عن طريق المنازل الشاعر المشهور راشد الخلاوي الهاجري، الذي يبني أكثر الفلاحين في الجزيرة على حسابه، وحسابه قد جرب بأنه دقيق. وكذلك الآن الحسابات الجديدة في تقويم أم القرى، في رابطة العالم الإسلامي، في الهيئات المختلفة، حسابهم مبني على هذه المنازل التي يعرف بها الأوقات، كما قال الله جل وعلا في حكمة خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، قال: لتعلموا عدد السنين والحساب، أن الله قدر هذه وعلمها الناس ليعلموا عدد السنين والحساب. وفي قول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس العبادات كرمضان وكالوقوف بعرفة، وأيضا يعرف الناس بها مواقيتهم في أشهرهم، إذ الأشهر مبناها على ماذا؟ رؤية الهلال أو إتمام الشهر 30 يوما. إذن تعلم هذه المنازل ومعرفتها مما يفيد في الأمور الدينية كالصلوات وكالصيام والحج، وفي الأمور الدنيوية كالزراعة والغوص والربيع واستتباع الكمأ الفقع، لأن المطر إذا نزل في الوسم أكمأ بإذن الله، أما إذا نزل في الغالب في العقارب وما بعدها فإنه لا يكمئ. هذا ما يتعلق بمعرفة علم المنازل، والصحيح أنه جائز، وهو المسمى عند العلماء بعلم التسيير، وسمي بالتسيير لأنه مبناه على سير هذه الكواكب، سير القمر وسير الشمس، فيحتاج منه إلى الاهتداء. ومن ذلك معرفة القبلة، فإن القبلة تعرف بمثل هذه الجهات، من كان في نجد فالقبلة في الغالب أنها الجهة الغربية، من كان في المدينة فالقبلة في الجنوبية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على جهتهم وعلى خطوطهم. إذن علم التسيير لا بأس به لهذه المصالح الدينية والمنافع والمصالح الدنيوية. أما الممنوع فهو علم التأثير، أن يعتقد أن للنجوم تأثيرا على الناس وعلى الأرض وعلى الحوادث في الأرض، في الزلازل والبراكين مثلا، في حظ الإنسان وقدره. ومن ذلك ما يسمى بعلم الأبراج، أن من ولد في البرج الفلاني، برج الثور، برج العقرب، برج الثريا، برج الليث الأسد، فإنه يكون في طباعه كذا وكذا وكذا، ويحصل له من حظه كذا وكذا وكذا، ويمتنع عليه من الخير كذا وكذا. فهذا هو علم التأثير الذي هو شرك في الربوبية، حيث اعتقد مؤثرا في أقدار الناس وطباعهم وأحوالهم وأحوال الأرض وحوادثها غير الله عز وجل. والتنجيم يا أيها الإخوة من علم الغيب، ولهذا حرم في علم التأثير. ويمكن نقسم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اعتقاد أن هذه النجوم والأبراج والشمس والقمر أنها مؤثرة في الكون، في السماء أو في الأرض، وهذا شرك في الربوبية، وهو أقبح وأشنع من الشرك في العبادة. فيعتقد أنها مصدر للحوادث، للنصر والهزيمة، للسعد والبخت، ومن ذلك شرك الصابئة وعقيدة الصابئة الحرانيين الذين كانوا جاحدين للخالق، وقد ناقشهم وناظرهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض الآيات، فاستدل على وحدانية الله بماذا؟ بأفول هذه الكواكب العظيمة وبانطماسها. الحالة الثانية والقسم الثاني اعتقاد أن هذه الأبراج والنجوم والشمس والقمر أنها سبب يحصل بسببها الأمور، فيضيف إليها الأسباب. ومن ذلك كما سيأتي اعتقاد أن الوسم سبب للمطر، وأن المربعانية سبب للمطر. فاعتقاد أن هذه الأسباب لحصول الحوادث في الأرض، فهذا ويعتقد أن المسبب هو الله، اعتقاد أنها أسباب ولم يجعلها الله أسباب، فهذا معدود من الشرك، من الشرك الأصغر، وهو باطل، حيث اعتقدوا سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا. القسم الثالث الاستدلال بحركات النجوم والشموس والأقمار والأبراج على الحوادث المستقبلية، كما هو في علم الأبراج. من كان من مواليد برج الدلو يتزوج امرأة طباعها كذا ويربح في تجارته ويسعد في حياته، يستدل بهذه النجوم والأبراج على الحوادث المستقبلية، وهذا والعياذ بالله من الكهانة والسحر، وهو شرك أكبر كما مضى بيانه. أما علم التسيير فهذا كما سبق معنا، ومنه علم التقاويم، تقاويم إما الزراعية مبنية على الزراعة، أو التقاويم التي يبنى بها على معرفة الفصول والأوقات، ومنها أيضا الآن ما عليه عامة العمل في معرفة أوقات الصلوات على هذه الحسابات. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس اليماني الأشعري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع رحم. والحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم وصححه، ووافقه على ذلك الذهبي. وتمام الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، فمن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة من جهة الوعيد، وكان منهج السلف الصالح في أحاديث ونصوص الوعيد إمرارها كما جاءت وعدم التكلف والتقعر فيها. لماذا؟ لأنه بالتأويل والتقعر فيها تكون المزلة الأقدام بمذهب الجهمية الذي هو مذهب المرجئة، أو بمذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فكان منهج السلف في نصوص الصفات كما في نصوص الوعد والوعيد إمرارها كما جاءت ليبقى المؤمن على خطر وعلى وجل وعلى خوف من هذه النصوص فيعظمها حق تعظيمها. وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة يدخلون الجنة يحتمل الأمرين، يحتمل خلودهم في النار إذا كان ما يعتقدونه فيه موجب للكفر الأكبر، أو يحتمل أنه على الوعيد إذا كان ما يعتقدونه موجب للكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. مدمن الخمر صاحب كبيرة، فإن استحلها أصبح باستحلاله إياها كافرا. المصدق بالسحر مر معنا أنه كافر لأنه كفر بما أنزل على محمد، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب في التنجيم، فإن التنجيم كالسحر بجامع ادعاء علم الغيب في الأمور المستقبلة، سواء ادعاها من جهة الكهانة أو ادعاها من جهة تصديقه بهؤلاء السحرة. ولهذا الكهان يا أخواني شياطين وجن تلقي إليهم الخبر بعدما تسترقه من السماء، والله خلق النجوم لثلاث ومنها رجوما للشياطين. إن النجوم خلقن زينا للسماء والزاجرين الطير للطيران. قال وقاطع الرحم كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فصار لها أنين كأنين المرجل، فيقول جل وعلا لها وعزتي وجلالي لا يصلك لأصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك. ولهذا قاطع الرحم متوعد بأنه في النار، فإن كان يستحل ذلك ويستبيحه فهذا كفر أكبر، كفر أكبر ولو لم يقطع رحمه. وقوله مصدق بالسحر أي الذي يصدق بصحة قول الساحر، ومنه صحة قول المنجم المتعاطي بالتنجيم، والواجب اعتقاد بطلان قولهما، فإن العلماء يقولون كذب المنجمون ولو صدقوا ولو وقع ما أخبروا به لكنهم كذابون. وقد جاء في وصف الكهانة وهي نوع من التنجيم أن الشياطين بعضهم على بعض هكذا، وفرق سفيان يده أي راكب بعضهم على بعض هكذا إلى أن يبلغ السماء الدنيا، فيستمعون للخبر في السماء كما جاء سيأتي في قول الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا أفاقوا قالوا يا جبريل ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا استرق مسترق السمع الخبر في السماء ألقاه لمن تحته ومن تحته إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يصل إلى الكاهن، وربما وصل إلى الكاهن فقرقر في إذنه هذا الذي سمعه من الكاهن. وقوله عليه الصلاة والسلام مصدق بالسحر كما مر علينا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. إذن المصدق بالسحر مثل المصدق بالتنجيم، لأن السحر نوع من أنواع التنجيم، لأن التنجيم نوع من أنواع السحر في قوله ومن اقتبس شعبة من السحر فقد اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، فإن الله ذكر لنا هذه الحكم الثلاث أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وهم الكفرة والمردة من الجن، ويشمل شياطين الإنس أيضا كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالشيطان اسم لمن شطن أي ابتعد عن الحق. والحكمة الثالثة أنها علامات يهتدى بها، ومن الحكم أيضا أن الله خلقها لتعبده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه الأبراج والنجوم تسبح لله عز وجل. قد جاءت الآثار أن الشموس تسجد لله عز وجل. والفرق بين الشمس وغيره من الكواكب أن الشمس مشع بنفسه، وأما الكواكب الأخرى التي هي غير النجوم فإنها غير مشعة وإنما تعكس نور الشمس. فإن القمر جعله الله نورا والشمس ضياء، فالقمر يعكس نور الشمس. نعم. المسألة الثانية الرد على من زعم غير ذلك، أي من زعم أن للنجوم تأثيرا في حركات الناس وفي الحوادث الأرضية من انتصار أو هزيمة أو ولادة عظيم أو موت عظيم أو تأثير في طبائع الناس وأقدارهم وحظهم وسعدهم، وهو علم التأثير. ولهذا ما زال المنجمون لهم منظمات ولهم أناس محترفون، إذا أقبل عام تطلع هؤلاء المنجمون إلى النجوم والكواكب ثم تخرصوا فيما يقع في هذا العام الجديد من قيام دول ونشوء حروب وموت عظماء، مما تسمعونه أو يتداول في مواقع النت وفي وسائل الأخبار وغير ذلك. حتى إن بعض أصحاب السياسة ممن لا خلق لهم ولا إيمان عندهم يصدقون هؤلاء المنجمين والكهان فيما سيحصل لهم، حتى إن بعضهم ربما يسأله هل أموت ميتة طبيعية أو أقتل، فيبني على كلام هذا المنجم الوجل والخوف والاحترازات الأمنية وغير ذلك، وهذا كله من علم التأثير الذي هو كفر برب العالمين كما مضى تقريره. نعم. المسألة الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. المراد بالمنازل منازل القمر التي ينشأ منها الأبراج، ومنازل القمر عدتها 28 منزلة، منازل الشتاء المربعانية والشبط والعقارب، ومنازل الخريف الوسمي وأول برج من أبراج المربعانية، ومنازل الصيف ومنازل الخريف الصيف ومنازل الربيع. هذه المنازل تعلمها لمنفعة العباد، وكذلك غير القمر من سائر الكواكب معرفة منازلها مفيدة في الحساب وفي المسافات وفي الفصول، فما كان في منفعة الناس في نفعهم الديني كما قال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا فيه منافع دينية كما مضى في معرفة الأشهر، الصيام، الحج، الصلوات، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالليل والنهار يعرف بطلوع الشمس وغروبها، وكذلك حركة الشمس في السماء معرفة لوقت الظهر، فإذا زالت الشمس أي توسط من كبد السماء وآلت مسيرها إلى جهة الغرب دخل وقت فريضة الظهر. وكذلك معرفة المنازل في أمور الدنيا من زراعة أو صيد أو معرفة الجهات. نعم. المسألة الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. الوعيد بأنه لا يدخل الجنة لكفره ولو عرف أنه باطل، يعرف أن هذا ساحر وأنه كذاب، لكن لو صدقه بشيء من ذلك مما يخبر به فإنه متوعد بماذا؟ بدخول النار وعدم دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. لما ذكر في الباب السابق التنجيم، باب ما جاء في التنجيم وبيان أقسامه، وأن التنجيم منه التنجيم المحرم في معرفة علم التأثير، ذكر نوعا من أنواع التنجيم يكثر وقوعه، لأن التنجيم عام، فالكهانة تنجيم، وعلم التأثير للحركات الفلكية في الحوادث الأرضية تنجيم، والسحر تنجيم، وادعاء علم الغيب تنجيم. ذكر لكم نوعا من أنواع التنجيم المشتهرة وقوعا بين الناس، وهو الاستسقاء بالأنواء. فالأنواء جمع نوء، والمراد بهذه الأنواء أي النجوم والكواكب ومنازلها. هذا المراد بماذا؟ بالأنواء، وهي النجوم. ولهذا يقول الناس: نوء كذا، نوء الوسمي، نوء الحميمين، نوء الجوزة، نوء كذا، أي النجوم التي تكون علامة على دخول نوء، دخول نجم وخروج آخر. والاستسقاء بالأنواء أي طلب نزول المطر من هذه النجوم، فهذا نوع من علم التنجيم، اعتقاد أن النجوم هي المنزلة للمطر، أو أن النجوم هي سبب في إنزال المطر. إذن عندنا حالتين، فمن اعتقد أن الأنواء والنجوم والكواكب هي المنزلة للمطر فهذا شرك في الربوبية، وهو يدخل في علم التأثير السابق، وهو شرك أكبر مخرج من الملة. الحالة الثانية أن يعتقد أن النجوم والأبراج والمنازل هي السبب في إنزال المطر، فيقول: سبب المطر الوسمي، أو سبب المطر المربعانية، أو سبب المطر الشبط، أو العقارب التي هي السعود. فمن أضاف المطر لهذه الأنواع على جهة أنها سبب لها فهذا شرك آخر، وهو الشرك في الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا لهذا الأمر. ومما يدل على فساد ذلك يا أيها الإخوة أنه قد يطلع النجم، نجم الوسمي، ولا ينزل معه مطر، وقد يمر العام كله ولا ينزل فيه المطر، وهذا فيه تكذيب واقعي لهذا الاعتقاد الجاهلي الباطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد، وقول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، الآية في آخر سورة الواقعة كما سيأتي بيانها في استدلال ابن عباس عليها. جاء عن علي رضي الله عنه خليفة الراشد في قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لهذه النعم والرزق من الله، من المطر الذي به إنبات الكلى والثمر أنكم تكذبون أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فتكذبون في اعتقادكم بنسبة المطر إلى غير منزله، لأن المنزل المطر هو الله وليس النجم أو الكوكب أو المنازل منازل القمر. ولهذا أعظم الكذب وأشنعه الكذب في الاعتقاد. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن كذب الله أو كذب بالصدق إذ جاءه. فهذا أعظم الكذب، وهو الكذب المتعلق بالاعتقاد في حق الله جل وعلا في أسمائه أو صفاته، أو في حقه الواجب له وهو التوحيد، أو الكذب في أوامره سبحانه. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون الرزق لغير الله عز وجل، كمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي وضحت هذا الأمر. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع، أي أربع خصال جمع خصلة، ولهذا أربع على جهة التنكير لأن المعدود مؤنث. أربعة خصال، أربع خصال أو خلال جمع خلة، والعدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدوده تأذكيرا وتأنيثا، فإن كان المعدود مؤنث ذكر العدد، وإن كان المعدود مذكر أنث العدد. مثاله الليلة واليوم، نقول أربعة أيام لأن الأيام جمع يوم واليوم مذكر، نقول أربعة. والليلة مؤنثة، نقول أربع ليال، ولا نقول أربعة ليالي، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا. قال عليه الصلاة والسلام: أربع، أي أربع خلال وخصال، من أربع في أمتي. المراد بأمتي هنا أمة الإجابة الذين آمنوا به، والأمة أعم من ذلك، أمة الدعوة يشمل من آمن به ومن لم يؤمن به من الإنس والجن. أربع في أمتي من الجاهلية، والجاهلية هي ما كان قبل الإسلام وقبل الهداية يسمى جاهلية، وليست الجاهلية جاهلية واحدة، وإنما عدة جاهليات متفاوتة، كما قال جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، دل على أن هناك جاهلية ثانية أو أخرى. وأعظم الجاهلية المتعلقة بتوحيد الله في الشرك به والكفر به ونسبة الأعمال إلى غيره سبحانه، سواء إلى أولياء أو شافع أو شفعاء أو ملائكة أو أنبياء، ينسب إليهم الخير والشر. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أي المحرمة. والجاهلية يا أيها الإخوة أنواع، خطرها أنواع يجمعها أخطار اعتقادية، وأشنعها في الشرك والكفر سواء الأكبر أو الأصغر. وكذلك من الأخطاء الاعتقادية اعتقاد الاستسقاء بالأنواء أو بالتنجيم أو الكهان أو بصرف حق الله لغيره. وكذلك من أعمال الجاهلية القولية كما سيأتي الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. ومن أفعال الجاهلية الفعلية النياحة على الموتى، إما بشق الجيوب أو لطم الخدود أو نتف الشعور، هذه من أفعال الجاهلية. إذن الجاهلية تكون اعتقادا ويكون فعل ويكون قول، وكل واحدة من هذه قد يكون أكبر كفر أكبر أو شرك أكبر، وقد يكون كفر أصغر أو شرك أصغر. قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن، يعني أنها باقية في هذه الأمة لا تتركها حتى وإن تعلمت لأثر الجاهلية عليهم في قبائلهم وفي ضعف استقامتهم على دين الله. وهذا ليس في العموم، وإنما في بعض الفئات وفي بعض الأزمان وفي بعض الأماكن، وإلا المستمسكون بالوحي السائرون على منهاج الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم سالمون من هذا، لكنها باقية في الأمة على جهة التغليب. الفخر بالأحساب والأحساب جمع حسب وهو الشرف، يفخر بحسبه إن كان حسبه من قبيلة لها شان فخر به، وإن كان شرفه بوظيفة أو بمال أو بجمال فخر به. إذن ليس الشرف خاص بالقبائل، وإنما حتى بالمهن وبالأموال وبالجاه. والطعن في الأنساب من أمور الجاهلية الباقية في هذه الأمة، طعن الناس بأنساب غيرهم، إما بنسبتهم إلى غير قبائلهم أو بالحق من قبائلهم التي ينسبون إليها. وسبحان الله العظيم، كلما فخر الإنسان بحسبه وشرفه ونسبه استلزم ذلك أن يطعن بنسب غيره، هذا على جهة الفخر. أما إذا أعرف الناس بنسبه تعريفا لا فخرا فهذا مأذون به في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس من القوم ويخبرونه. ولما انهزم الناس عنه في غزوة حنين نادى عليه الصلاة والسلام مترجلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلم يفخر بذلك على الناس، وإنما يعرف الناس ولا سيما أصحابه بمكانه، وهذا من فرط شجاعته عليه الصلاة والسلام. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء أي بالنجوم، كما سيفسره حديث زيد بن خالد الجهني الآن، فيقول: هذا المطر مطر النجم الفلاني، فيضيفه إليه، إما على جهة أن النجم هو المنزل له، وهذا شرك في الربوبية، أو يضيفه نزول المطر إلى هذا النجم على جهة السببية أنه هو السبب في إنزاله، وهذا شرك أصغر، وقد يكون شركا في الإلهية بحسب اعتقاد صاحبه. والرابعة النياحة على الموتى، وقد صدق عليه الصلاة والسلام، فلا نزال نلاحظ هذه الأربع موجودة وربما فاشية في أنواع من الناس. والنياحة على الموتى لها أنواع، ما هي خاصة بالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستنيحة، وهذا خرج مخرج الغالب، فإن النياحة ما هي خاصة بالنساء، وقد تكون في الرجال، كما لعن الحالقة والصالقة، ولعن النامسة والمتنمصة، فلو نمص الرجال حواجبهم نالهم هذا اللعن، لكن خرج اللعن لهؤلاء النساء الفاعلات في هذا الأمر الموجب لعنهن على جهة التغليب. والنياحة تكون بالقول: وفلاناه وعزاه وفخراه، راح سندنا، راح عزنا، هذا باللسان. ومنه البكاء والعويل، رفع الصوت بالبكاء، هذا من النياحة. ومنه الدعاء بدعوى الجاهلية، وأكثر المفاخر التي تقال في الأموات من هذا الجانب، هذا من النياحة القولية. ومن النياحة الفعلية شق الجيوب الذي هو علامة على الجزع، أو لطم الخدود، أو نتف الشعور تجزعا عند وقوع المصيبة، وهذا لو وقع من الرجال حكمه كما لو وقع من النساء. ومن النياحة الفعلية الاجتماع في أماكن العزاء وترتيب الأيام فيها والجلسات ووضع الصواوين وإدارة القهوة القهاوي والطيب والأطعمة، هذا من النياحة في الجاهلية. فقد روى الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، أي مع صنعة الطعام من النياحة. فإذا وضع الناس سرادقات أو مجالس أو حطوا استراحات أو تواعدوا أن عزاء الرجال في المكان الفلاني وهيئوا له مكان، وعزاء النساء في المكان الفلاني وهيئوا له مكان، وجابوا القهوجية وجابوا الصبابين ووضعوا الأطعمة والعزائم والذبائح، فإن هذا من النياحة التي هي من أعمال الجاهلية. وإن كان هذا موجود للأسف في أفعال الناس، وإنما العزاء هو السنة، تعزي في المقبرة، في المسجد، في الهاتف، بالمكاتبة. أما تتقصد مكانا خاصا للعزاء فيه هذه الرسوم من وضع الأطعمة والمجالس، استئجار الفرش والصواوين والخيام والمراكي، فإن هذا يرجع إلى نياحة الجاهلية، وهذه من النياحة بالفعل. إذن أمور الجاهلية تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالفعل، وكل منها يأتي فيه الأكبر والأصغر. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب، أي من نياحتها. وقال النائحة، عبر بالنساء لأنه فيهن أكثر وأغلب، إذا لم تتب من هذا من هذه النياحة الدالة على تجزعها وتسخطها بقدر الله وبهذا وعلى هذه المصيبة، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، أي ثوب ودرع من قطران، والقطران هو الزفت الحار، الزفلت الحار الذائب، ودرع من جرب، أي عليها ثوب من جرب، أي غطاءها وعباءتها من قطران، ودرعها من جرب. وهذا تقبيح لهذا الفعل وتشنيع لعقوبته يوم القيامة، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. الشاهد من هذا الحديث قوله: الاستسقاء بالأنواء. كيف هذا الاستسقاء وما صفته؟ فسره في الحديث الذي ساقه بعد ذلك. ولاحظوا كيف الشيخ فقيه رحمه الله في ترتيبه، فحديث أبي مالك رواه مسلم، وحديث زيد بن خالد الآدي أخرجه الشيخان، فقدم رواية مسلم ثم فسرها بما جاء في رواية زيد بن خالد، وهذا من فقهه رحمه الله في ترتيب الأحاديث بعضها على بعض. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث زيد بن خالد، وهو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: صلى لنا، أي صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام إماما صلاة الصبح بالحديبية. يقال الحديبية بتخفيف الياء وهو الأكثر والأشهر، ويقال الحديبية، وهذا أقل من الأول، وهي حد الحرم مما يلي جهة الغرب، وهي المسمات الآن بالشميسي، وهي أبعد حدود الحرم عن الكعبة، فإن حدود الحرم عن الكعبة في أربع جهات، أقربها التنعيم، والتنعيم الذي فيه مسجد عائشة هو أقرب الحل إلى الحرم، فإن بينه وبين الكعبة 7 كيلومترات، يليه عرفات، يليه الجعرانة، فإن بعد الجعرانة وهي حد الحرم من جهة الشرق عن الكعبة نحو 16 كيلا، ثم يليه ثالثا حد الحرم من جهة الجنوب وهو عرفات وادي عرنة، ويبعد عن الكعبة حول 19 كيلومتر. أبعد الحدود عن الحرم الشميسي أو الحديبية، وهو من جهة الغرب بين جدة وبين مكة، ويبعد هذا الحد عن الكعبة 23 كيلومترا. وقد أمر خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله في وقته بتشكيل لجنة من العلماء في تجديد بيان حدود هذه العلامات، ولما جدد عين العلماء هذه العلامات رست المناقصة على شركة فأبانت هذه العلامات على الخطوط السريعة، تلاحظونها على طريق السيل إلى الحرم، على طريق مكة الحرم جدة الحرم مكة، وعلى طريق المدينة وعلى طريق الليث. قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح، أي صلاة الفجر في الحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، يعني على بعدما نزل علينا مطر في الليل، إما في أوله أو أوسطه أو آخره. لما انصرف عليه الصلاة والسلام، أي سلم من صلاته، أقبل على الناس، وهذه سنته، كان إذا سلم استغفر 3، كما في الصحيح عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم أقبل بوجهه على الناس. لما أقبل على الناس عليه الصلاة والسلام قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، وهذه من وسائل التعليم النافعة. ولاحظوا كيف أن أصول الإسلام وقواعده العظام تعلمها المسلمون بهذه الطريقة. لما جاء جبريل فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان، ثم قال: أخبرني عن الساعة، ثم قال: أخبرني عن أمراتها. فتعلم الناس أصول الإسلام وقواعده العظام بطريقة السؤال والجواب. قال عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس هذه العقيدة العظيمة النافعة: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ لأن هذا السؤال فيه استحفاز واستحثاث قلوب الناس ولفت انتباههم، إذ لو قاله ابتداء ربما إن هذا المعنى غاب عن بعضهم، لكن لما قدم له بالسؤال اهتموا للجواب ليكون أبلغ في تحفز أنفسهم له واستحثاث قلوبهم لسماعه. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهكذا كانوا يجيبون رضي الله عنهم في كل أمر من أمور الدين لا يعلمونه، يضيفون علمه إلى من؟ إلى عالمه، وهو الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فكان يقول: الله أعلم، ولا يقول: الله ورسوله أعلم. ولو قيل في أمور الدين: الله ورسوله أعلم، لما كذب القائل، ولكن تأدبا مع الله وبيانا لحق رسول الله نقول في أمور الدين بعد وفاته: الله أعلم، تأسيا بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ولأنه انتهى ما بيننا وبين الرسول من جهة إبلاغ دين الله عز وجل، فقد بلغنا البلاغ المبين، ثم لما أدى الأمانة أفضى إلى ربه فلحق بالرفيق الأعلى. قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال، أي قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. والحديث القدسي من الله عز وجل لفظه ومعناه في أصح أقوال العلماء. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن من عدة أمور: القرآن متواتر كله، القدسي بعضه متواتر وكثير منه غير متواتر آحاد. القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حديث القدسي غير محفوظ. القرآن كله صحيح متصل إلى الله عز وجل عن طريق رسوله. حديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن. القرآن لا يمسه إلا طاهر، حديث القدسي يجوز أن يمسه من ليس بطاهر. القرآن لا يقرأه من هو جنب، حديث القدسي يقرأه من هو جنب. القرآن متعبد بلفظه في الصلوات، ومن قرأ حرفا له به عشر حسنات، حديث القدسي ليس كذلك، وإنما التعبد بجمعه وحفظه، وليس له مثوبة القرآن، وإلا فكلاهما من الله عز وجل. نعم، حضر الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فجميع الخلق عباد لله، شاءوا أم أبوا، رضوا أم لم يرضوا، كلهم عباد لله، حتى الكافرون، حتى من كفر فإنه عبد لله عز وجل. أصبح من عبادي، عبادي جمع عباد أضيفت إليه سبحانه إذ أضافهم الله إليه، مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فأضاف نزول المطر إلى الله عز وجل. الباء هنا باء المصاحبة وباء السببية، فسبب نزول المطر من الله، ومن الله عز وجل هذا المطر، فإنه مؤمن بالله عز وجل، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي جحد أن يكون الكوكب أو النجم هو المنزل لهذا المطر. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، إذن أضاف نزول المطر لهذا النجم، سواء على جهة السببية أن نزول المطر بسبب هذا النجم، أو على جهة المصاحبة أنه الذي أنزلها، أن الكوكب والنجم هو الذي أنزل المطر، فذلك كافر بي، أي كافر بالله، مؤمن بالكوكب، أي أضاف المطر إلى هذا الكوكب. ومعنى قوله في الأول فذلك مؤمن به كافر بالكوكب أي كفر وجحد أن يكون الكوكب هو المدبر لنزول هذه النعمة ونزول المطر. فبذلك نعلم يا أيها الإخوة أن إضافة النعم إلى غير الله شرك. طيب من أي أنواع؟ إذا اعتقد أن غير الله هو المنزل لهذه النعم أو الرازق لها فهذا شرك أكبر، وهو شرك في الربوبية في التأثير. فمن اعتقد أن النجوم هي التي أنزلت الأمطار أو الكواكب والأنواء هي التي أنزلت الأمطار فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن هذه النجوم أو غير الله سبب لهذا النعمة فننظر فيها، فإن كان الله جعله سببا مثل الرزق على يد العامل والموظف وصاحب الرزق فهذا لا بأس به، فإن جعل سببا لم تجعله الشريعة سببا مثل من اعتقد أن خروج النجم سبب لنزول المطر يقول هذا مطر بسبب الوسمي أو بسبب المربعانية أو بسبب النجم الفلاني، فهنا جعل سببا لم تجعله الشريعة سببا فهذا شرك أصغر. نعم اعتقد أن المنعم هو الله، لكن لما أضاف السبب لغير ما جعله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لذلك كان عندئذ مفتريا، فقلنا إنه شرك أصغر لأن الله حكم عليه بهذا، حكم عليه بأنه كافر بالله مؤمن بالكوكب، ولأن هذا وسيلة وذريعة إلى أن يعتقد أن هذا الكوكب أو البرج أنه هو المنزل لهذا المطر. وفي هذا يا أيها الإخوة نعرف أن الشكر شكر النعم يكون على أنواع ثلاثة، فمنها أن يتحدث الإنسان بها يضيفها إلى الله متحدثا بها كما قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، ولهذا من شكر نعمة الله أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا من الذكر الوارد عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، ونقول اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم اجعله صيبا هنيئا. ثانيا من شكر النعم أن يصرفها في طاعة الله فلا تجعلها في معصيته سبحانه. ثالثا وهو أعظمها أن تؤمن بها باطنا أن المنعم بها هو الله، فإن آمنت بأن المنعم بها في باطنك غير الله وقعت في الشرك الأكبر. وفي الحديث من الفوائد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته انشغل بالذكر، وفيه أيضا التنبيه على ما يحتاج الناس إلى التنبيه عليه لا سيما إذا وجد سببه وموجبه. ولهذا ينبغي على أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والخطباء إذا نزل المطر في ليل أو في نهار أن يذكر الناس بحديث من زيد بن خالد الجهني هذا، وهذا من أثر حفاوتهم وعنايتهم واهتمامهم بتوحيد ربهم جل وعلا، والحديث إذا جاء في وقت مناسبته كان أدل وأعمق في أثره في العلم وفي النفوس. قال ولهما أي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه أي معنى حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه أي في الحديث حديث ابن عباس قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني ما أخبرنا به من أن المطر ينزل في النوة الفلانية نوء كذا وكذا صدق بحصول الأمر مثل ما أخبرنا بنزول المطر، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات التي هي في آخر سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم. الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها وتأكيدا وتشريفا لهذا المخلوق، فقال والضحى وقال والفجر وقال والشمس وقال والليل والنهار، الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وله ألا يقسم بما شاء أيضا من مخلوقاته، لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد أي مكة، فقال تعالى ها هنا فلا أقسم بمواقع النجوم، ولم يقسم بها سبحانه تنبيها للناس لألا يعتقدوا لها مزية ولها اعتبار تلتفت إليها قلوبهم ومقاصدهم ونياتهم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ما يقسم الله جل وعلا به عظيم، والمخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه وصفاته. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي مصون محفوظ، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا الكتاب المكنون اختلف العلماء فيه، فقيل إنها الصحف التي بأيدي الملائكة، إنها الصحف التي بأيدي الملائكة، وقد رجح ذلك ابن القيم رحمه الله. القول الثاني أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ عند الله عز وجل. وقيل الكتاب المكنون هو القرآن العظيم الذي بين المسلمين، لا يمسه إلا المطهرون، أي هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقيل إنه لا يمس المطهرون إشارة للقرآن العظيم، والصحيح أن القرآن لا يصح أن يمسه المحدث حدثا أصغر، لحديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الطويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. ويستأنس بهذه الآية على هذا المعنى. وابن القيم رحمه الله يقول في هذا إشارة إلى عدم لمس المصحف إلا بطهارة. وأما الحدث الأكبر فهو نوعان: الجنب، فهذا لا يمس القرآن من كان على جنابة من جماع أو إنزال من الرجل ومن المرأة، لأن رفع الجنابة بقدرته بيده، فلا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يقرأ منه. وما كان من جنابة ناشئة عن حيض ونفاس فإن الصحيح أنه يمس القرآن بحائل. المرأة التي فيها العذر بحيض أو نفاس، فرفع هذا العذر ليس بيدها، وعندئذ لم يأتنا الدليل الصريح الصحيح أنها لا تقرأ من المصحف أو لا تقرأ القرآن، لكن لا تمسه بيدها وإنما بحائل، بدسوس، بقفازين وغير ذلك. تنزيل من رب العالمين، أي أن هذا القرآن تنزيل من الله، فليس هو كلام محمد ولا كلام جبريل، وإنما نزله جبريل من الله، كما قال جل وعلا في آية الشعراء: نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي مكذبون، مشككون، عندكم فيه تحريف لمعناه، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون النعم إلى غير الله، فتضيفون نعم نزال المطر والحياة والكسب ووجود الولد إلى غير الله عز وجل. ومعنى وتجعلون رزقكم، أي شكركم على هذه النعم، أنكم تكذبون، أي بإضافتها إلى غير الله. فكلام ابن عباس ها هنا مرفوعا أو موقوفا عليه يؤيد ما جاء عن علي رضي الله عنه فيما سبق في أول الباب. فخلص من ذلك أن الاستسقاء بالأنواء على نوعين: إضافة نزول المطر أو النعم أو الحوادث إلى هذا النوع، أن هذا إذا هذا النوع أنه هو الذي أتى بها وهو الذي أوجدها، أن هذا شرك أكبر. النوع الثاني: اعتقاد أن المطر أو النعم عموما أنها بسبب هذا النجم أو الكوكب أو طلوعه أو أفوله، فهذا شرك أصغر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الواقعة. نعم، تفسير آية الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، في أول الباب وفي آخره. نعم. الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها، أن هذه الأربع منها ما هو كفر ومنها ما هو كفر أصغر، كما مر تقسيمه. فالكفر الأكبر اعتقاد أن النجوم والكواكب هي المنزلة لهذه الأمطار والنعم والخيرات، وهذا كفر أكبر في الربوبية. أو تكون كفر أصغر، إما في الأعمال كالنياحة بالفعل، أو بالأقوال كالنياحة بالقول والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، أو بالاستسقاء بالأنواء اعتقاد أنها سبب لنزول المطر. الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهو الكفر الأصغر والشرك الأصغر، لا يخرج من الملة، ولهذا قال: أربع من أمة الجهل في أمتي لا يتركونهن، فدل على أنها كبائر تقع في الأمة، وإنما يتقى منها من علمها وحذرها وحذر منها. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أن الكفر لما أضاف النعم لغير الله، وأن الإيمان بإضافة النعم إلى الله عز وجل. وانظروا يا أيها الإخوة إلى هذا الحال، لما كان إضافة النعم إلى الله بالباطن توحيد، كان إظهاره باللسان من الفضائل والكرامات والكمالات. ففي الحديث إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. لو أكله واحدة يحمد الله عليها فيظهر بلسانه ما أكنه وأقره أين بقلبه وجنانه. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع بإضافة هذه النعم والخيرات إلى الله. فالمطر إذا نزل وقال الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته فأضافه إلى الله، كان مؤمنا بذلك، لأن الله عز وجل هو الذي يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، قد يأتي الكفر من غير قصد للإنسان، يقول مطرنا بنوء كذا بنوء الوسم، فهذا لما أضافه إما إن اعتقد أن الوسم هو المنزل للمطر فيكون كفر أكبر، فإن اعتقد أنه سبب فهو كفر أصغر. طيب قول بعض الناس هذا مطر الوسمي من غير أن يذكر سببا، نقول هذا الكلام خطأ وهو محتمل للاعتقاد الفاسد، أو يقول هذا مطر المربعانية، أو هذا مطر الجوزة، أو هذا مطر الأسد، نقول هذا الكلام خطأ. فإن قال أنا أقصد أن المطر من الله نزل في هذا الوقت، نقول القصد صحيح واللفظ خطأ. إذا ما هو اللفظ الصحيح تقول هذا مطر نزل في الوسمي، هذا مطر نزل في المربعانية، من غير اعتقاد أن المربعانية أو الوسمي هما المنزلان له أو هما سبب في إنزاله. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، فإن الذين قالوا ذلك هم بعض الصحابة، لقد صدق نوء كذا وكذا الذي أخبرنا به أنه ينزل به المطر، ومع ذلك أنزل الله الآيات التي سمعتموها فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، فإن المعلم هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، علم الناس دينهم بطريقة السؤال والجواب، أتدرون ماذا قال ربكم، فاستحثهم على أن يعرفوا ماذا قال الله عز وجل، فجاء الشيء عند مناسبته، وكلما جاء الشيء عند مناسبته في وقته في زمانه في مكانه في حاله كان أدعى إلى فهمه وإلى أن يثبت في قلب السامعين. العاشرة وعيد النائحة، ما وعيدها؟ لها وعيدان، أنها في حكمها من الكبائر من أمور الجاهلية، والوعيد في الآخرة أنها تلبس سربالا من قطران من زفت حار عزكم الله ودرع من جرب، وهذا وعيد لها بالنار، فدل على أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، فعلها رجل أو فعلتها امرأة. نعم. اقرأ الباب الثالث. نعم نقف على الأسئلة. طيب صلى الله. الشيخ هذا سائل يقول هل المرثيات الشعرية هل هي من النياحة على الميت؟ المراثي على نوعين، إن كانت المراثي بعد موت الميت على جهة التندر والتندب على فقده بتعداد محاسنه فإن هذا نوع من أنواع النياحة، وهو النعي الذي نهينا عنه من نعي الجاهلية، تعداد مناقب الميت ومحاسنه. وإن كانت المراثي لا، إنما على جهة وصفه بما هو فيه لا على تسخط وتجزع منه، فليس هذا من النياحة في الجاهلية. ولهذا إذا تأخرت المرثية عن الوفاة وعن زمن المصيبة تكون عندئذ قرينة على أنها ليست من النياحة، والله أعلم. شيخ أحسن الله، يكون هنا بعض الأسئلة تطلب مزيد إيضاح في مسألة العزاء، فهذا سائل يعني يقول إذا مات قريب لي واستأجروا استراحة للعزاء فهل أحضر، مع العلم أنه قد يكون هناك شيء من قطيعة الرحم إذا لم أحضر، فما توجيهكم لنا؟ وهذا السائل يسأل هل البدعة في العشاء في إعداد الطعام أم أنه طالما اجتمعوا فهناك بدعة؟ وجزاك الله خيرا. يا أخواني، هذه من المصائب التي تزداد الآن وتنتشر. إذا مات الميت للناس اجتمعوا في أعرافهم ثلاثة أيام بلياليها، يسكنون أو يكادون يسكنون عند أهل الميت، وتجلب إليهم العشيات والغديات وربما الفطور بالذبائح، وربما استأجروا الأماكن للرجال والنساء، أو وضعوا الخيام، أو جابوا فرش أو كراسي أو قهوجية، فإن هذا من النياحة. نعم، هو من النياحة، وإن كثر عند الناس وانتشر. لحديث جرير بن عبد الله، كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، فإذا اجتمع اجتماع مع طعام فهذا من النياحة، من النياحة، وإن كثر عند الناس فعله فهو من النياحة المحرمة. ولهذا لما توسع الناس في هذا أعلنوا ترى الرجال عزاهم في المحل الفلاني، إما في قاعة أو في استراحة أو في خيام أو في بيت كبير، والنساء عزاهن في المحل الفلاني، فيجتمعون إما على بكى كما عند النساء أو على ضحك ولعب مسابح كما عند الرجال. وهذا كما جاءنا عن جرير أنهم كانوا يعدونه، أي الصحابة رضي الله عنهم يعدونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة. طيب، ألم يأتي في الحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم؟ الطعام الذي يستحب ويسن صنعه لأهل الميت خاصة، لزوجه وأولاده وأهله، أما ضيفانه اللي يجوا من القرى ومن أماكن بعيدة اعزمهم في بيتك، اذبحهم بغيت بأذبيحة في بيتك إكراما لهم، لا تعزمهم عند أهل الميت. وهذه هي الناحية التي نفرق فيها بين النياحة بهذا الفعل وبين كرامة الضيف وإكرام الوافد لا سيما من أقارب هذا الميت. طيب، إذا وقع الناس في مثل هذا، استأجروا محل للعزاء أو عزموا العزائم، هل يحضر الإنسان؟ لا يحضره، وإنما يعزي ويمضي. والعزاء ليس خاصا في البيوت، العزاء في المقبرة، العزاء في المسجد، العزاء في المكتب، العزاء في الطريق، العزاء بالهاتف، بالرسالة، ليس هو خاصا بأن تحضر عندهم وتبقى عندهم يتعطلا عن أعمالهم وعن وظائفهم. من العصر يفتحون الباب إلى الساعة 12 بالليل، ومن الصبح إلى العصر يفتحون البيبان ومعزئين، ليس هذا هو الذي جاء في التعزية التي هي سنة كما قال العلماء، وتسن تعزية مصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عزى مصابا كان لهم للأجر كذا وكذا. العزاء بتعود الناس وإلفهم للمخالفات الشرعية فيه ينتقل إلى كونه نياحة، حتى بلغنا الآن وسمعنا ورأيتموه في صحف وفي جرائد يعلن عزاء الرجال في القاعة الفلانية، هذا ما كان موجود في هذه البلاد، لكن لما خف شأن التوحيد وخف إنكار المنكر توارد الناس على هذا من جهة التقليد، يقلد بعضهم بعضا، حتى استأجروا للرجال صالات وللنساء قاعات واستراحات وأماكن يجتمع فيها هؤلاء وهؤلاء. في الجاهلية كانوا يضعون السرادقات خيام للرجال وللنساء ويشبون فيها النيران للأطعمة، وقعنا في مثل نحو ما وقعوا فيه. إذن لا يجوز أن يكون مظهر العزاء كمظهر الفرح، لا يجوز أن يكون ذلك، ولو وقع الناس فيه فإن وقوع الناس فيه واستمرارهم فيه لا يبرره ولا يسوغه. نعم. شيخ، توزيع المياه عند المقابر، توزيع المياه عند المقابر أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا الفعل لا يجوز، لأن هذا مدعاة إلى المكث والبقاء عند المقابر، والذي كان عليه عمل الناس والحمد لله ولا زال، إذا دفنوا الميت انصرفوا يعزون بعضهم بعضا قبل الدفن وأثناءه وبعده ثم ينصرفون، ولا حاجة إلى أن يبقى، لأنه إذا وزع الماء غدا يجيبون قهاوي وشواهي، وبعد غد يحطون مظلات، وقد وجد في بعض المقابر أنهم وضعوا مظلات سبرات، فصدرت الفتوى من اللجنة الدائمة بإزالتها، لأن هذا معناه المكث والبقاء في المقبرة لأجل أخذ واستقبال العزاء. وهذا الباب لا بد أن تحسن مادته، لأن العواطف والقلوب متقدة جياشة فيه ومدعاة لوقوعها في البدع والمخالفات الشرعية، والله أعلم. نعم الشيخ، أحسن الله إليك. إذا نزل مطر فإن بعض الأئمة يقرأ في الصلوات آيات عن المطر، فهل إذا نزلت المطر بعض الأئمة في الصلوات يقرأ آيات عن المطر؟ ما في بأس إذا انتخب الآيات التي فيها إنزال الله للمطر وإضافة النعمة إليه، لا مانع من ذلك من اختيار المناسبة في قراءة الآيات المناسبة لها. نعم. هذا السائل يقول: ما هي الأقوال الثلاث في تعلم المنازل وما الراجح فيها وما الفرق بينها وبين الاستدلال بالأحوال الفلكية؟ ذكرنا أن تعلم المنازل على نوعين، أن تعلم المنازل إما لمنافع دينية كمعرفة مواقيت الصلوات والصيام والحج، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، وأن هذا جائز، أو لمنافع دنيوية كالزرع والصيد والغوص، فهذه منافع دنيوية. وكذلك تعلم المنازل لماذا؟ لمعرفة النجوم على أنها زينة للسماء في توهجها، وكذلك يا أيها الإخوة في أنها علامات يهتدى بها في البر والبحر، وهي رجوم للشياطين كما جاء عن قتادة رضي الله عنه، كما جاء في قول الله عز وجل: في قول الله جل وعلا: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول: ما حكم، ما هي، نريد نصيحة في من يفتخر بجنسيته على جنسية غيره. هذا نوع من أنواع الفخر في الأحساب، لأن الحسب شرف، وقلنا لكم إن الشرف يكون بالنسب، بنسبه، بقبيلته، بآبائه وأجداده، ويكون النسب يا أخواني بمال، ويكون النسب بمهنة. حنا أهل صناعة الشمغ، وحنا أهل صناعة الطيب، وحنا أهل الطبخ، وحنا أهل النقش، وهناك نسب بالجنسية، وهناك نسب بالعرق، بعرق العرب على عرق العجم، هذا كله يدخل في الحسب الذي هو الشرف. فأي فخر بهذا، بهذه الأمور بغير الدين، فهو عندئذ يدخل في أمر الجاهلية. ومن يفتخر بجنسيته، جنسية بلاده على غيره، يؤدي ذلك إلى أن يطعن بجنسية غيره، مثل قولهم: لا يهمك فلان، ترى أعجمي، ترى، هذا يدخل في الطعن في حسب غيره وفي شرف غيره. وهذه مسألة مهمة ينتبه لها، وهي من موقدات أمر الجاهلية، يكون الولاء والبراء والحب والبغض لماذا؟ على غير دين الله عز وجل، ومما يثير في النفوس مآثر الجاهلية. ولهذا لما قيل: يا للمهاجرين ويا للأنصار، مع أن الهجرة والنصرة كلاهما معنيان شرعيان، لكن وظف في غير محلهما المناسب الصحيح، لما قال القائل: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا الأنصار، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فسار بالناس يومه كله وجزءا كبيرا من الليل حتى يشغلهم بهذا المسير عن الفضاوة والخوض في هذه الطعوم في حسبه وفي شرفه. نعم. السؤال السابق يا شيخ: الفرق بين تعلم المنازل واستدلال الأحوال الفلكية. نعم، تعلم المنازل يا أخواني مما يفيد، أما يستدل بالأحوال الفلكية، يستدل بأفول نجم أو ظهور نجم على ولادة عظيم، أو على موت عظيم، أو على نصر، أو على هزيمة، أو على رزق، أو على حظ، أو على شقاوة، أو على بخت، فهذا اعتقاد أن النجوم والكواكب مؤثرة في الناس، وهذا شرك أكبر. أما الاستدلال بالمنخفض الجوي على وجود البرد، والمرتفع الجوي على وجود الحر، والتقاء الرياح بعضها مع بعض، فهذا من علم الهيئة، علم الفلك، من علم التسيير الذي يجوز، لأنه يعلم أن المسير لها هو الله، فيستدل بسنن الله الكوني على ما يحصل من أسباب ذلك من المسببات الشرعية، وهذا أمر جائز يدخل في المنازل. هذا سائل نختم به يقول: ما حكم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو بدعة حسنة؟ هذا السؤال مركب من سؤالين: البدع يا أخواني ما فيها بدعة حسنة، كل البدع قبيحة وخبيثة ومذمومة، لأن الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى الإحداث في دين الله عز وجل من هؤلاء الشركاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث، وهذا من صيغ العموم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة، في لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه من صيغ العموم تشمل كل محدث وكل عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام. وأصرح من ذلك حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا نبينا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال في آخر الحديث وإياكم أي أحذركم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. فبهذا نعلم أن جميع البدع المحدثة في دين الله مما لم يشرعه الله ولا رسوله أنها كلها قبيحة وكلها مذمومة وكلها منكرة. والبدع نوعان، بدع مكفرة مخرجة من الملة كبدعة الجهمية وبدعة سب الصحابة وبدعة اعتقاد أن القرآن محرف، هذه مخرجة من الملة. وهناك بدع من الكبائر كإحداث أعياد ومهرجانات واحتفالات بمواسم دينية لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يفعله رسول الله ولا أصحابه ولا التابعون ولا أصحاب المئة الثانية ولا الثالثة، وإنما أول من أحدثه الباطنيون العبيديون الديصانيون في مصر في أوائل المئة الرابعة، كما ذكر ذلك علامة العراق الشيخ علي بن محفوظ في كتابه الإبداع عن مضار الابتداع، فإن هؤلاء أول من أحدثوا هذه الاحتفالات بموالد النبي وموالد الأئمة، وقد ذكر ذلك أيضا قبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وكأن المحتفل بهذا يتعقب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دين الله ما لم يبلغه لنا الرسول، ومنها هذا الاحتفال الذي أصبح الآن مهرجان تعطل فيه الدوائر في بعض الدول وتقام فيه المهرجانات والأعياد كأنه عيد أعظم من عيد الفطر وعيد الأضحى، لو كان هذا مشروعا حتى لو بمجرد قراءة السيرة أو الممادح، لو كان هذا مشروعا أو عملا محبوبا لسبقنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام ولدلنا عليه ولأرشدنا إليه، لأنه ما مات إلا وقد أبان لنا من دين الله كل شيء، حيث وصفه ربه بأنه بلغ البلاغ المبين. الله عز وجل يقول في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بنحو 3 أشهر. كأن الذي يظهر هذا الاحتفال بالميلاد، ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أو ميلاد آله وأبنائه وصحابته أو بليلة المعراج أو برأس السنة الهجرية، كأنه يقول بلسان الحال يا رسول الله أنت ما بلغت في أشياء ما بلغتنا إياها، فهو بذلك يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء على خطر عظيم أن يكونوا يوم القيامة من الممنوعين أن يردوا حوضه عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة وأنا واقف عند الحوض فيذاد أن يمنع بأقوام من أمتي أن يردوا حوضي، فأقول أمتي أمتي، أي يتعجب لماذا تمنعه الملائكة، فيقول أمتي أمتي فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك،